وسلم نواصل، ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المطلق والمقيد. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للحمل وعدمه، قلنا اتحاد الحكم والإيه والسبب. الحالة الثانية أن يتفق الحكم ويختلف السبب. أن يتفق الحكم ويختلف السبب. الحالة الأولية قلنا اتحاد الحكم والسبب. الحالة الثانية أن يتفق الحكم ويختلف السبب. قال تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. المجادلة، وقال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. الآية الأولى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الآية الثانية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. اكتب عندك: فالحكم في الآيتين عتق رقبة، وسبب الحكم مختلف. ففي الأولى سبب الحكم الظهار والرقبة مطلقة، وفي الثانية سبب الحكم قتل الخطأ والرقبة مقيدة. أعد من الأول تاني. حاضر. فالحكم في الآيتين عتق رقبة، مظبوط؟ تحرير رقبة. طيب، سبب الحكم مختلف. ففي الأولى اللي هي آية الإيه؟ المجادلة. ففي الأولى الظهار والرقبة مطلقة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وفي الثانية سبب الحكم قتل الخطأ والرقبة مقيدة. والرقبة إيه؟ أين القيد؟ سألتك كده؟ أين القيد؟ جزاك الله خير. رقبة إيه؟ مؤمنة. اكتب عندك: وفي هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد عند أكثر العلماء، وهم الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. جزاك الله خير. وهم الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، افتح قوس، انت بتقرأ فين يا زكريا؟ كده خطأ، يعني اكتب ما يملى عليك وبعد كده أراجع في الكتاب، إن وجدت خطأ رده علينا. جزاك الله خير. تابوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. عاوزك تتقيد معي بالطريقة بحيث لا تتشعب، أما في بيتك افعل ما تشاء وراجع على كلامنا وانقد كلامنا على دماغنا، لعلك وجدت فيه شيئا زللنا فيه ترده علينا وأجرك على الله. أما عند الدرس خطأ، تربويا خطأ، كده ذهنك هيتشتت مش تفهم حاجة. طيب، وحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة افتحقوس، أي اتفاق الحكم واختلاف السبب افرقوس هو الأحوط. هو الأحوط عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. احنا دلوقتي بناخد حالتها، والحالة الأولى اتفاق الحكم والسبب يحمل لا إشكال فيه. عندنا اتفق الحكم واختلف الايه السبب، فهنا نزاع بين أهل العلم. فحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أعلى اتفاق الحكم واختلاف السبب هو الأحوط. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فإنه إهدار للمقيد. فالعمل، فحمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب هو الأحوط، لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق، أما العمل بالمطلق فإنه إهدار للمقيد. ولكن يبقى عدم الحمل أمرا واردا، عدم الحمل، ما المعنى بعدم الحمل هنا؟ أحسن. ولكن يبقى عدم الحمل أمرا واردا، وهو الأصل، وهو الأصل بمعنى أن الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. بمعنى أن الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده. الحالة الثالثة أن يتفق السبب ويختلف الحكم، أن يتفق السبب ويختلف الحكم. لا يحمل. نعم. ما احنا قلنا الحكم اتفق والسبب ماله مختلف، فالعبرة بالحكم. من رجح الحمل رجح عبرة الحكم. معايا؟ طيب. الحالة الثالثة أن يتفق السبب ويختلف الحكم، عكس الحالة اللي هي السنة. يبقى احنا عندنا أول حاجة اتفاق الحكم والسبب يحمل بلا نزاع. طيب بعد ذلك اتفاق الحكم واختلاف السبب، الرجح أنه ايه؟ يحمل. الحالة الثالثة أن يتفق السبب ويختلف الحكم. مثال ذلك، قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية الأولى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية الثانية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحكم مختلف، ففي الآية الأولى وجوب الغسل، وفي الثانية وجوب المسح. والسبب واحد هو القيام إلى الصلاة. فالحكم مختلف، ففي الآية الأولى وجوب الغسل وفي الثانية وجوب المسح، مظبوط؟ والسبب واحد هو القيام إيه؟ للصلاة، القيام إلى الصلاة. ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه. إلا إذا قيده دليل آخر غير هذا المقيد، ويبقى المقيد على تقييده ما لم يطلقه دليل آخر غير هذا المطلق. ارجع معايا كده للآيتين سوا، أعيد تاني. حاضر. ففي هذه الحالة اللي هي حالة يا أخوانا اتحاد السبب واختلاف الحكم، ركزوا على الأمور بحالات. أول حاجة اتحاد السبب والحكم يحرم، بعد ذلك اتحاد الحكم واختلاف واختلاف السبب الأحوط أنه يحمل، بعد ذلك اتحاد السبب واختلاف الحكم لا يحمل. اكتب لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر غير هذا المقيد، ويبقى المقيد على تقييده ما لم يطلقه دليل آخر غير هذا المطلق، طيب تعال هنا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مطلق ولا مش مطلق؟ مطلق، لا يقيد بالآية بآية الوضوء، ولكن يقيد بالسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم أنه مسح الكفين والوجه. يبقى مش معنى أنه لا يحمل المطلق على المقيد أنه المطلق يظل على إطلاقه، لا، بنبص في دليل تاني، بننظر في في دليل تاني وجد السنة العملية قيدت هذا هذا الإطلاق. واضح يا إخواننا؟ طيب اكتب عندك ملحوظة على هذه الحالة، وعند اتفاق السبب والحكم مختلف، فإن اتفاق السبب قرينة على مخالفة الأصل، وعند اختلاف اتفاق السبب قرين على مخالفة الأصل. إيه الأصل؟ أحسنت، أن يبقى المطلق على إطلاقه. اكتب عندك فحدث تعارض وهو عدم الحمل نظرا لاختلاف الحكم. إمكانية الحمل نظرا لاتفاق السبب. فأصبح الحمل وعدمه أمرين واردين. نعم، إمكانية الحمل نظرا لاتفاق السبب، فأصبح الحمل وعدمه أمرين واردين، فيحتاج إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين. فيحتاج إلى اجتهاد العلماء ونظرهم في ترجيح أحد الاحتمالين. الحالة الرابعة اختلاف الحكم والسبب. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ورد لفظ الآية في الآية الأولى مطلقا: فاقطعوا أيديهما. نعم. ورد لفظ الأيدي في الآية الأولى مطلقا، صحيح يا أخواني؟ ليه فاقطعوا إيه؟ أيديهما. وفي الثانية مقيدا إلى المرافق. فالحكم في الآية الأولى وجوب القطع. وفي الآية الثانية السرقة. لا عفوا لحظة الحكم في الآية الأولى اللي هو إيه؟ وجوب القطع، وسببه السرقة. والحكم في الآية الثانية وجوب الغسل، وسببه القيام إلى الصلاة. فاختلف الحكم واختلف السبب. فاتفق العلماء على أنه في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. بل يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به كذلك ففي هذه الحالة اتفق العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به كذلك إلا إذا قيد بمقيد آخر. مثال آخر: في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوب إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل الكعبين من الإيزار فهو في النار. عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإيزار ففي النار. ففي الحديث الأول جر الإيزار قيد بالخيلاء، جر الإيزار قيد بالخيلاء، فالحكم لا ينظر الله إليه، والسبب الخيلاء. الحكم الثاني أو الحديث الثاني الحكم العذاب في النار، سببه طول الإزار أسفل الكعبين. الحكم الحديث الثاني اللي هو ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ففي النار الحكم العذاب في النار، السبب طول الإزار أسفل الكعبين. فالحكم في الحديثين مختلف، وكذلك السبب مختلف. فلا يحمل المطلق على المقيد، فالحكم مختلف والسبب وكذلك السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. ووجه عدم الحمل لا يحمل المطلق على المقيد، أي نعم، ووجه عدم الحمل أننا لو حملنا المطلق على المقيد لتعطل العمل بأحد النصين. أننا لو حملنا المطلق على المقيد لتعطل العمل بأحد النصين، وهذا خلاف الأصل. لا يحمل المطلق على المقيد، لا مش مسألة خلافية، مش اتفاق أنا باعتبار علماء الأصول وليس علماء الفقه، خد بالك احنا بندرس هنا أصول دلوقتي، فلما نقول اتفاقا يبقى نعني بذلك علماء الأصول. معايا شيخ؟ اكتب في وسط السطر الاجتهاد، الاجتهاد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل.